ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل وصلنا لباب 73، باب حسن الخلق، والحديث رقم 626. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. الحديث الأول من الباب، حديث 626. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. في الحقيقة إن الكلام عن الأخلاق يسهل، لكن أن تحول الأخلاق إلى طباع يصعب. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. سبحان الله، الإنسان بلا شك المؤمن يحب أن يكون محبوب للخالق والمخلوقين، بيحب يبقى متصف بهذه الصفة الطيبة، أنه خلوق حليم، يأتي يجد من الناس ثناء، يجد منها رفعة. لكن هل هو على هذا القدر من الذي يجعله عند الله عز وجل محبوبا وعند الخلق محبوبا متصف بحسن الخلق؟ أصل العلاقة بينك وبين الله سبحان الله ثواب عقاب، رضا من الله عز وجل بينك وبين ربنا. أما حسن الخلق أصله بينك وبين العباد. يعني بعض زي ابن عثيمين ذكر أن هناك حسن خلق مع الله، ولكن سبحان الله معلوم أن حسن الخلق على طول مع الخلق. لكن علشان برضو نبقى ذكرنا ما ذكروا إن هناك حسن خلق مع الله، وهو بذلك فسره على أنه الرضا بحكم الله الشرعي والقدري، تلقي قدر الله عز وجل بالانشراح وعدم الدجر، عدم الأسى والحزن على مصابه إن كان مكروها، لكن رضي عن الله عز وجل واستسلم وصبر تمام التسليم. ثم قسم هذا الخلق مع الله عز وجل الحسن أنه بالقلب حين يكون راضيا، باللسان حين يعترف بهذا الرضا فيقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بالجوارح إن كان منقادا للشرع. هذا تفسير ابن عثيمين لحسن خلق العبد مع الله. وأنا أذكر وإن كنت ضعيفة طبعا ما أعرفش أقول كلمة هو قال ثم أنا قلت، لكن الأساس في العبادات أن تكون مع الله، في المعاملات أن تكون مع الخلق سبحان الله. فحسن الخلق يقتضي أن يكون هذا الشخص حسن التعامل مع الناس. ويمكن سبحان الله الباب ده جه على طول بعد العزلة وبعد كده الاختلاط، فضبط الاختلاط هو أن يكون الإنسان يتحمل أذى الناس، أن يكون الإنسان خلو إذا ما خالطهم. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال حطمني الناس، لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الناس، من المنافقين ومن المكافرين ومن المؤمنين أنفسهم، زي سبحان الله سيدنا مصطفى بن أساس وحمنا بنت جحش وغيرها ممن وقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقيم عليه الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حطمه الناس، من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فآمن، وما لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فآمن فلم يؤمن، من أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم فلقي ذلك الكرم، إن أنت أكرمت الكريم ملكته بأن ملك النبي صلى الله عليه وسلم عليه قلبه، بل وطوع جوارحه للاقتداء به. ومنهم إن أنت أكرمت اللئيم تمرد على النبي صلى الله عليه وسلم ومنع واستخدم حلم النبي صلى الله عليه وسلم في غير استخدامه، كما أتى المخاصم للزبير أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن كان ابن عمتك، ولاقى النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف هؤلاء الأخوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ليس لأنه لا يتعامل مع الناس، ولكن الله عز وجل أعطاه الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الآلة أو الصفات التي يستطيع بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعامل الناس، أن يكون معهم خلوقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمر الخلق، رب العزة تبارك وتعالى وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أمر الخلق ساقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسن الناس خلقا، صلى الله عليه وسلم ساقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ساقته السيدة عائشة حين وصفته فقالت كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من أراد أن يتخلق بالخلق الحسن، من أراد أن يمتلك على الناس قلوبهم، من أراد من أراد أن يحبهم فجعل وجيها واجعل لي لسان صدق في الآخرة، قال عن وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين، وقال الله عز وجل عن إبراهيم خليل واجعل لي لسان صدق في الآخرين، كانت تنسب بسيدنا إبراهيم إذ دعا الله عز وجل بها. اللي عايز سبحان الله يجد مكان عند العباد فليتبع بعض الأصول العامة المشتركة التي تنتج خلقا حسنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى ليوم الدين. هناك جملة من الأسئلة، لماذا الخلق الحسن؟ بكم يوافق الخلق الحسن؟ علاقة الخلق الحسن بالدين؟ هذه أشياء بفضل الله عز وجل حاولت إجابتها في أكثر من موطن، ويمكن لما كنا نتكلم سبحان الله في الباب السابق كذلك عن حسن الاختلاط بالناس ومعاملاتهم ذكرت أن هناك علاقة بين الدين وبين الخلق الحسن. واليوم بإذن الله عز وجل أتكلم عن شيء آخر وهو أصول التعامل مع الناس التي تجعل هذه المعاملة في إطار الخلق الحسن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انظري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبك عندما يقول الله عز وجل مقسما على عظمة خلقه نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. لما يثني الله عز وجل على أخلاقه غاية الثناء فبيقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل يبين حرصه على الأمة وشفقته عليهم فيقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه خصال الخير حياء وكرم وشجاعة ووفاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. شهامة وشجاعة ونجدة عليه الصلاة والسلام، إكرام لليتيم وحسن للسريرة وصدق للحديث عليه الصلاة والسلام، عفة وطهارة وزكاء وفطنة، كل خصال الخير، كل الأخلاق الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بحديث آخر أنه أعلى الناس منزلة يوم القيامة وسيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أحسن الناس خلقا كما جاء في البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. لما قل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، ولما أتكلم عن أصول حسن الخلق عند الخلق يكون أمامهم هذه القدوة التي يسرها الله عز وجل لهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يكون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته ملزمة لكل أحد أن يضبط خلقه على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل نهجه في الحياة كشهج النبي صلى الله عليه وسلم، رد فعله في المواقف كما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من حكمة فضبطت ردود أفعاله في هذه المواقف. يقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. لا مفر من النظر إلى رسول صلى الله عليه وسلم واتخاذ هذه السلوكيات نهج حياة. والتحلي بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. رب العزة تبارك وتعالى شرفنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلتكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمن درسها أو سمعها عبارة عن كتاب مفتوح أمامه، حياة أمامه يأخذ منها جميع مواقف الحياة ليتصرف كرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأن سيرته العطرة حفلت بجميع أنواع البلايا، بجميع أنواع الامتحانات، فلا يجدر بأحد أبدا أن يقول أصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب بمصيبتي، أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما فقدش الولد فما حسش، فما تقولي ليش اصبري زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقوليش أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ما فقدش الزوجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له القبول في الأرض فلم يرفض ديانته أحد. النبي صلى الله عليه وسلم عانى من المنافقين والكافرين، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له الزوجة الأولى والزوجة الثانية والثالثة، ورقا وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم الحما والدور والزوجة والزوجة المحبة والزوجة الغيارة وكله، النبي صلى الله عليه وسلم الأقارب اللي يبلها ببلالها وهو يصلها، الأقارب التي يسفها المل وهو يصلها، الأقارب التي توده وتحبه حتى يصل منه كهارون من موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته سيرته عليه الصلاة والسلام أمامك نبراس قدوة مفتوحة عشان كل واحد يضبط سيرته على النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى به ويطيعه ويلزم نفسه هذه النظرة النبوية في المواقف عليه الصلاة والسلام، هذه ردود الأفعال، هذه السلوكيات، هذه الاختيارات الحكيمة عندما يخير. أم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يحار الإنسان يعتز بعزة الإسلام في هذا الموقف أو يتواضع من تواضع لله رفعه، فتجدي هذا الموقف بمثله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم بحياته يدعوه إلى المماثلة لرد الفعل، إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو تكلمت وعددت الكلام على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لن انتهي، فانت شفتي الحديث الحمد لله اطالت بنا السيره ازاي، ولكن يعني سبحان الله لعل الابواب الجايه هتخدم حسن الخلق، هيجي بقى الحلم والاناء، هيجي الكرم والجود، فهيبقى كل موقف الامثله الخلقيه والاسوه من النبي صلى الله عليه وسلم في سائر حياته. لكن انت كده لو فتحتي ما شاء الله لا قوه الا بالله كتب السير، اي حاجه، اي زاد المعاد، هذا الحبيب يا محب، الرحيق المختوم، روضه الانوار، هتلاقي المباحث الاخيره فيها معجزه النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم وصل في الزهد منتهى عليه الصلاه والسلام، في الحلم منتهى، في الكرم منتهى، في اللين والكذب الغيظ منتهى عليه الصلاة وأفضل التسليم. فكل مرة هيبقى الخلق، لو تحدث، لو كان الباب على هذا الخلق، هنتطرق إلى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والتابعين وسائر الصالحين بناء على هذا الخلق. لكن آثرت اليوم أن أتكلم عن أصول عامة يحسن الإنسان إذا ما اتبعها خلقه بين الناس، أهو بناخد بالأسباب سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كيف يحسن خلقي؟ كيف أكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان خلقه القرآن أول حاجة في هذه الأصول لنجاحك في المعاملات، التعامل مع الله وبس عشان ترتاحي، مراقبة الله عز وجل والعمل ابتغاء وجه الله عز وجل، التعامل مع الناس لا لردود فعل الناس، لا أكرم هذا ليكرمني، لا أقضي حاجة هذا ليسير في حاجتي، لا أشفع لهذا ليشفع لي عند الحاجة، لا، هتصطدمي بالتعامل مع ناس كأنك لحقت اللي بالله بترمي في بير ملوش آخر، الناس لا تقدر هذا المجهود. طب وبعدين يضيعها إباء أول نصح بفضل الله عز وجل، وأصل تقيمي عليه معاملاتك إنك تتقي الله، ترقب الله فقط وارتاحي، فإذا أعطيتي تعطي لله، مش عشان يرده، مش هيرده أو هيرد ويحلق دمك أو أكتر أو أقل أو مصحوبة بكبر أو معايرة أو إيه؟ إذا أعطيت أعطي لله، مش هديهم ما يستاهلوش، وإذا منعت تمنعي لله. عندك ضابط شرعي، عندك مرجعية تخليكي ما تاخديش الهدية دي، أو لو قبلتها تدفعها لفقراء ولا وتمتنع عن قبولها. كل حاجة عندك كده فيها ربك تبارك وتعالى. إذا أحببت تحب في الله، إذا أبغضت تبغضي في الله، إذا خاصمت تخاصمي في الله، إذا حاكمت تتحاكمي إلى الله. سبحان الله. إذا صبرت تصبري من أجل الله، إذا غضبت تغضبي من أجل الله. وما أكثر الآيات والأحاديث التي تعلمنا هذا الأصل الأصيل. ما تعامليش حد عشان حد قهرك لهذه الطريقة في المعاملة، ولا عشان خياطر عيون اللي انت بتعامليه. عاملي لله. آيات الإنفاق، تجد الله عز وجل يربي عباده على أنهم إذا أنفقوا ينفقوا لله. هتعزم حماتها، تعزم أهل زوجها، تعزم أمها، هتأكل مين؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والله يا جماعة أنا الموقف ده عملت وبذلت قصارى جهدي أعمل لكل واحد الصنف اللي هو عايزه بالطريقة اللي هو عايزها، ما عجبش حد، اضطررت لعزومة أخرى. قلت والله ما أنا عاملة أي حاجة من اللي أنا هعمل ابتغاء مرضاتك اللي أنا أقدر عليه وهجتهد. سبحان الله، بقيت أقول وأنا قاعدة سبحان الله، الله ده الأكل ده طعمه حلو، ده أنت اتغيرت خالص، النفس دي جبت مني الأكل. سبحان الله، لما قعدت أقول أرضيهم وأعمل لهم إيه ما ارتردوش. لما قلت له هعمل ابتغاء مرضاتك وأرضيك أنت بس، سبحان الله، صدق مجاهد. أقبل بقلبك على الله يقبل بقلوب المؤمنين إليك. لما رحت تقوله بس أنت ترضى، تبقى لوجهك بس، كل هذا لك الله ده ما فيش زيها. كل ده كل التعاملات كده، ما تديش لحد علشان يقول لك شكرا، ما تديش لحد عشان يقول لك مردود لك في الـ في الـ في الـ في, الـ في المناسبات ولا في الفرح. ما تتعامليش مع الناس علشان الناس. أعطي وامنحي لله. الذي يؤتي ماله يتزكى، نزلت آل العهدية في أبو بكر الصديق، بيؤتي ماله علشان مردود هذا المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، على نفسه هو ابتغاء مرضات الله، يتزكى به عند الله. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. اللي عايز يتعامل بقى وياخد الأضعاف المضافة، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضاعفون. الكلمة الحلوة اللي هتقوليها اوعى تفتكري انك بتقوليها علشانهم، دي كلامها حلو، دي رقيقة، دي جنسية، دي بتختاري الكلام كويس، سيبك منهم تعجبيهم أو ما تعجبهمش، المهم يرضى. ولذلك الله عز وجل لما ذكر الكلام وذكر الخير فيه وعدم الخير فيه، سبحان الله، حتى الخير ضبطوا بأن يكون ابتغاء مرضاته، ليعلمنا أن التناجي بالخير ابتغاء مرضات الله، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله، أن الإصلاح بين الناس مش عشان تمشي المركبة وارتاح من عيال ابني هربيهم له، لا، مش عشان ابني سبحان الله يقول دم طيبة مش هدية تد حمال لقطة، لا، عشان الإصلاح بين الناس، عشان ابتغاء مرضاتك بس انت أمرتنا. يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاته ناظرين اخروا اصبروا يطلسم على اذنا. برضو عشان خوف على صحتك بس، ولا عشان بصي صبرت ما صبرتش مش هينفع معاه. انت طنشي لان ما في في كل قوي في اقوى منه، انت مش قده. طيب اجر بلطجيه ده يعملي، فهي مش صبره لله، هي صبره علشان مش قادره تجيب رد فعل مماثل له، فتحطت في الصبر. لا، علمي نفسك حتى الصبر، لا تتجرعيه ولا تثابي فيه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ابتغاء مرضات والله حصلت لا كده، لحقت الا بالله عندنا في العماره، فبصيت لقيت ناس جايبين شهود ويشهدوا سبحان الله. فكان صعب عليا قوي، لا انا عارفه يعني ومن يكتمها فانه اثم قلبه، وهيحصل يترتب على الشهاده الحق دي، هي مش معبرانه مالناش غير، كان اختبار شديد سبحان الله. لكن استحضرت قول عز وجل واقيموا الشهاده لله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. سبحان الملك، والله يا جماعة سبحان الملك، يتعامل مع الله ده ما يندمش أبدا أبدا. رب العزة تبارك وتعالى، مش هقول اتقلبت الموازين، اتعدلت الموازين وامتدحنا من حيث كان الذنب. لا إله إلا الله كده هو ما تتكلميش حتى كلمة هي بتاعت الشهادة إلا لله، تقولين بها ابتغاء مرضات الله عز وجل الحق ولو كرهك الكارهون. كل تعامل مع الناس خلي لله. ولا يخفى عليك الحديث المرعب صحيح مسلم الذي يضبط هذه المعاملات، إن أول الناس يقضى حديث أبو هريرة يوم القيامة عليه رجل استشهد، فيأتي به فيعرفه نعمته فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها، فيقول قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقال كذبت. ثم يؤمر حديث بقى إيه؟ إنما قتلت ليقال جري، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى النار. تعلم علم القرآن وعرفه ربه تبارك وتعالى بنعمته فعرفها، فما عملت فيها تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن الله أكبر، قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم. نسأل الله العفو والعافية. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه أصناف المال فأتي به فعرف نعمة فعرفه فعرف نعمة ربه تبارك وتعالى، فما عملت فيها؟ قال تركت كذا وكذا في سبيلك، قال تركت في سبيلي أن يقال أنفقت كذبت، إنما أنفقت ليقول جواد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديثا أسفى ورده بمعنى أمر به فسحب على وجهه في النار. الخلاصتها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في حد أبدا هيعجبوا حد؟ لا، ارضاء الناس غاية لا تدرك سبحان الله، مع تفهجهم مع انهم ما يلزمونيش، في حين ان ادراك رضاء الله سهل ميسور، ان رضاء الله غاية تدرك بحوله وقوته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن اول حاجة يبقى اصل من الاصول تبقي بتتعاملي ايه؟ بتعاملي لله. عارفة لما بتتعاملي لله أبشري، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس، ومن أسخط الله برضى الناس وكله الله إلى الناس اوعي الحديث اللي بيعد معد أكتر من كده سبحان الله. ومن أسخط الناس في رضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. اللي احنا حافظينه من ترك شيء اللي نعوض الله خيرا منه. كل حاجتك كده يعني ما كيش دعوه بيهم خالص. وخلي بالك بقى اللي بيغيظي الناس كلها ايه؟ ان هي تقول لك اتقلبت علي، عملت لها وعملت لها واحسنت اليها. تحسني اليها غايه الاحسان. اعوذ بالله، تقابل بمنتهى الجحود والكفران، تلقاه بسوء. اعوذ بالله. وبعدين انت اللي هتندمي بقى، تقعدي بقى تضربي نفسك وانا والله حطيت المعروف ده في غير مكان، ده مفسدين انا افتكرتهم مصلحين، ده ناس سيئه ده انا افتكرتهم محسنين، ده دول اللي كانوا كذا وكذا وكذا واعطيتهم كذا وكذا. اعوذ بالله. الناس بطبيعها طبيعها وسجاياها وسبحان الله وسلوكياتها مختلفه. ناس كتير ربنا عافينا لا تتادب باداب الاسلام. طب انت بقى هتضيعي نفسك مع دول؟ لا، احسن حاجه خليكي مع ربك تبارك وتعالى. والله بالعكس، ده انت لو حطيتي بغير المجال لا يضيع اجر من احسن عمل. تقولي لك لحقت الا بالله، انت بتعملي الخير وترميه في البحر. لا، انا ما برميهوش في البحر، انا برميه مرميه في البحر فعلا لو عملته عشان فلانه، لكن لما بعمله في لله برميه في الصحيفه، بكتبه بيثبت وكل شيء فعلوه في الزبر. كل اللي عملتيه ابتغاء مرضات الله مكتوب في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. يسعدك بفضل الله عز وجل عندما تلقي ربك تبارك وتعالى فتجد الثواب عليه، لكن عشانهم هم برميه في البحر. كان عند ربنا في صحائف الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على على على هذه الوتيره، الرجل اللي تصدق فيعني زعل ان صدقته ما اتحطتش في مكانها، فبشرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها اتحطت، ربنا قبلها خلاص، لانها لم يضعها في يد الغني او الزانيه او غيره، انما اراد بها الله فاصاب حيث اراد، وان اخطأ في الدفع اللي هو الحديث بتاع رجل لا تصدقن بصدقة فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقتي أخرى بقى صلح، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقتي، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، يتعلم منك، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. فقبلت جميعها من الله عز وجل. وما يدرين، ما بحطهاش في ايد الشخص، انا بحطها ليقبل الله عز وجل ويضاعف من العبد، يضاعف العبد لاجر العبد. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايوه الناس يا جماعه ربنا عافينا عندهم تراث كده، يعني تريد له الستر ويشتري لك الفضيحه، تدفع له لتغنيه واول من يريد ان يفقرك، تحبه وهو يبغضك حب من جانب واحد، قد تمده بالحياه ويريد قتلك ليرثك. سبحان الله، علمته الرمي فلما اشتد ساعده رماني. أعوذ بالله، في ناس كده. لا تجعلي رضاءهم مطلبك، وليكن مطلبك رضاء ربك تبارك وتعالى، حتى لا تندمي، حتى لا تتدمر نفسيتك، حتى لا تضعي حسن الخلق في كفة عمل لنا ايه حسن الخلق وترميه وتتغيري بقى نفسيتك عشان اتعاملت مع ناس معادنها وحشة. لا، أنت معدن طيب ويكافئك الله عز وجل بإذنه بالطيب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ده أول أصل من الأصول، ما لكيش دعوة بيهم، خليكي مع ربنا بس. ثاني أصل، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شعور الأخوة. لما يا جماعة بعامل الناس بما أحب أن يعاملوني به بعرف أطلع التعامل الصح. لما بتعامل مع الناس على إن إحنا أخوة في الدين، بحس سبحان الله أن الأخوة لها أحكام، وهذه من منة الله عز وجل على عباده. إنما المؤمنون أخوة، إنما المؤمنون إخوة. سبحان الله، كل مرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب على أنه أخ، اختك في الله، اختك في الله، اختك في الله. فعارفه لما امك تقول لك ده اختك، مش مشكله، ده اختك، ده اختك، خلاص هي بقت اختي، فما هشيلها يعني، ما حد هيشيل رحمه غيره، هتستحملها وخلاص، اتحطت في اخوتها. فلما تعرفي كده سبحان الله، ان الايمان ان يحب احدكم لاخيه ما يحبه لنفسه، انك تقومي عامله ايه يعني، هتتعاملي معامله اهو، هتتعاملي مثلا مع حماد، طب انا لو حماد هي اللي غلطانه، المفروض تيجي تتاسف لي، طب مش تتاسف لي، تقولي يا بنت الناس معلش ظلمناكي، اي حاجه طيب خاطر. طب لو انت بقى العكس، هتروحي لمرات ابنك تعملي كده، ولا تقولي ربنا يهداها كده، وتطلع من كسرى وتيجي هي تقرب من غير ما تكلفني ان انا سامحها، ان انا ان هي تسامحني، اعملها ايه؟ بس مستكبره ان انا اقول لها انا اسفه، ما ينفعش، ده ست كبيره. لين الجانب، خفض الجناح، هتتمنيه حتى تحدثه، لو تحدثه لك مرات ابنك. طب انت لسه اهو، انت مرات الابن، ما تحبين ان يعاملك الناس به عامليهم به، لان الله عز وجل اصل هذا الاصل ان احنا اخوه. بالعكس ده في كمان، مش بالعكس استغفر الله، بالزياده، ان احيانا الشرع عبر عليه على انه نفسك، فاللي تعمليه في نفسك اعمليه في غيرك. فما مما عبره الله عز وجل والف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. وخاطب المؤمن في اخيه وهو طالبه بحقوق الاخوه، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ما أكثر أن يأتي الكتاب والسنة بلفظ الأخوة الإيمانية الملزمة في التعاملات، ليس بالمعنى اللفظي أكثر من المعنى الجوهري، المعنى اللي تحمله العاطفة والبذل وتحمل الأذى لهذا المسلم. الأصل الثاني إن إحنا أخوات، ولذلك يحسن الخلق معهم كما قال العلماء بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كف الأذى ألا يؤذيه بلسانه ولا بجوارحه، المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده. بذل الندى أن يعطيه ويبذل له العطاء من مال وعلم وغيره. طلاقة الوجه أن يلقاه بوجه طليق لا عبوس ولا يعلوه الصخب والضيق. ياه، عايزه تبقى حسنة الخلق مع اخواتك في الله، تعاملي من هذا المنطلق، تبسمك في وجه اخيك صدق. لا عدوتي، لا مين اللي قال ان هي عدوتي؟ الشرع وصفها بالاخوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال وكونوا عباد الله اخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم. لذلك الأخوة لا حقوق، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الأخوة لها حقوق، لا يحل امرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها. الأخوة لها حقوق، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يشير أحدكم على أخيه بسلاح، نصرته بتبصيره بالحق، انصر أخاك ظالما أو مظلوما كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تأخذ فوق يديه، من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحلله منه الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. كملة من النصوص تجعل المسلمين إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني هل كده الإيدين لما تقعد تشتغل والعينين لما تقعد تبذل، هل سائر الأعضاء يقولوا لا بقى اقطعوا الإيد دي ولا خزاء العين دي هي اللي تعبت الجسم كله، ولا كل الجسم بيبذل ليعادل المجهود التي بذلته اليد ويريح العين مقابل الإجهاد اللي وصلته العين؟ في تكامل، في تلاحم. المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رب العزة تبارك وتعالى قال ليعبر عنه بالنفس: ولا تلمزوا أنفسكم لولا إذ سمعتم وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. تعالوا بقى كده نرتاح شوية، نرتاح إيه؟ كل رد فعل مش عارفة تاخديه ساعدي نفسك على أخده بإن هي أختك في الله، بإن هي أنت. عايزة تعملي خلق حلو قوي كل الناس هتقولك عليها هبلة لأنك بتعملي في ضرتك كشهادة الحق عندما تدعي للشهادة عليها. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. سمعتها من واحدة سعودية ربنا يبارك فيها، مرة بسألها كده، أنا صاحبة الاثنين الكبيرة التقية إنسانة مش هتكرر، وصاحبة الصغيرة اللي هي كده زي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الفرفوشة الحلوة الطيبة الدينة اللي صغننة. أخذ الكبيرة وجاب منها 12 ما شاء الله لا قوة إلا بالله بطن، وتزوج الأخرى ولم يلد منها. فده طبيعة للبيت ودي طبيعة مختلفة تماما. فأنا سألت كده وأنا صغيرة، سألت الكبيرة قلت لها أنت بتعمليها إزاي؟ يعني إزاي تقبلت الموقف ده؟ قالت لي هي بنتي. بعد كده قالت لي والشرع سماها جارة وسماها ضرة، فمن اتخذتها ضارة حطتها في دماغها بقى ضرها كانت لها ضارة، اتخذتها ضرة هتبقى ضارة لها، ومن اتخذتها جارة فأمرنا بحسن الجوار. لا أنسى هذه الكلمات منها، لدرجة أن التانية لما ابتليت وجالها نزيف قالوا لها فين تمرضي فين؟ قالت عند جارتي عند ضرتي. طلبت ولا الأم ولا الأخت، طلبتها هي وهي أحسنت تمريضها. أنا بقيت نشوف نموذج غريب سبحان الله، قلت يا ده لو النموذج ده هو سبحان الله بين النساء كانت الموضوع ده كان حل مشاكل كتير جدا وينفع الكيف. بس من الأسف مش احنا الناس العدلة، او انا مش انا الناس العدلة اللي الخلق ما شاء الله رقوة اللي بلا العالي ده. ايه الناس العالية دي؟ كان هي كده تعملها على انها اختها بنتها نفسها، ماذا تريد؟ ولذلك الاخت ده سبحان الله نفسها تعرضت في بنتها الاخيرة لانها تأخرت في الزواج فدفعتها زوجة تانية، فكانت بتأمل من الله ان اللي عملته في ضرتها الصغيرة ان ضرت بنتها تتقي الله فيه فتعاملها بالمثل، لانها كانت متجوزاها كمان في بلد بعيدة، بلد عربية بعيدة. فكانت بنتها لما تتصل عليها تقول لها ايه سبحان الله نفعني الله عز وجل بحسن خلقك كما تدين وتدان، ربنا يلطف علينا ويسلمنا. المهم في الحياة كلها انك تمشي تتعاملي الناس ماذا لو انا. تخيل يا جماعة لو احنا واحد كده عايز يرشي، واحد كده بيخمك في الميراث في بياكل الميراث، واحد تاني بيعطينا سلوكيات الناس وطبائعهم المختلفه، يغش في البيعه. تخيلي كده لو هو خلى نفسه هو المشتري والاخر البائع. احنا مقاله كده جايه سبحان الله على واحد بيبيع السمن بياخده الراجل لمده سنين منه ويدفع له كيلو كذا كيلو كذا كيلو كذا، فدفع له السمن وطلب منه سلعة معينة فكيل له بنفس المكيال، كيلة بتاعتك عندنا طب خد الايه طب خد الكيلة. فالرجل بص لقى الكيلة لم تستوفي فأراد أن يتبين أنها لم تستوفي، فرح رايح وزن الحاجة ورح شالها هيلة بيلة عند الرجل اللي جابها له. قال له ايه ده وانا بتاكل انا بتخم، ده ناقصها 200 جرام. قال له 200 جرام عمري مديد تكيل لي بنفس هذه الكيلة والآن لا تقبلها. انت كل السنين دي وانا مأمن لك وانت بتخمني وانا المرة دي الوحيدة اللي ما وزنتش، بس حطيت لك بالمكيال اللي انت بتكلني بيه. هل فكر يوم ماذا لو كنت انا المشتري ولست البائع؟ ماذا لو كنت انا العامل ولست المدير؟ ماذا لو كنت أنا البواب ولست صاحب البرج أو العمارة؟ الدين ده كده قبل ما يلف الدنيا ربنا يقينا شر تحول النعم وفعلا الانسان كما تدين تدان وجزاء من جنس العمل، ويدو الكاس اللي دوق منه الناس. طب وانت لست الكاس بين ايديك، احسن احسن فيه لتلقاه في اخر عمرك. سبحان الله، احسن الكتابه تسهل القراءه. انت بتكتب كده واخر الزمان هتقرا اللي انت كتبت. اذا احسنت الكتابه احسنت القراءه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالاصل الثاني الذي يدفعك بفضل الله عز وجل الى حسن الخلق ان المؤمنون اخوه. كذلك الاصل الثالث في المعاملات انك ما تجيبيش ردود الفعل من عندك. قبل ما انت ما تجيبيش ردود الفعل من عندك، انك تتخذي القران والسنه لبراس، فهما بحاجتين، حاجه مباشره هتصلح اخلاقك بطريقتين، طريقه مباشره وطريقه غير مباشره. طريقه مباشره ان هي توفر لك رد الفعل الامثل في الموقف اللي انت عايزاه. اعمل فيه ايه؟ تلاقي الكتاب والسنه والسير النبويه بتطلع لك رد الفعل الامثل امامك كده اهو، فما بتحتريش. اللهم انا نسالك الهدى والسداد. الثانيه بقى مستصون كثيره ان انت تنتقي بفضل الله عز وجل من اعطي الخبره من الحمد لله، من قصص التابعين، مش من كتاب والسنه، من الامهات النجيبات، من الجدات الناصحات الامينات النصحى ايا كان. فهتعملي ايه؟ فهتبتغي حسن الخلق في تصرفك كذلك من الكتاب والسنه. بس الطريقه الثانيه دي انك تجعلي الكتاب والسنه امام عينك في اي رد فعل. ازاي؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فتبقي انت محتاره في التعامل ما بين خلق وخلق، هعمل حاجه وهعمل حاجه تانية بالظبط في نفس الموقف. فلما اعيش بالاصل ده، الاصل الثالث اللي هو معاينه الكتاب والسنه امامي، اقول اه ده النبي صلى الله عليه وسلم كان غرضه الاساسي حسن الخلق، بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. لا والله رد الفعل ده مش هينفع، انا اجيب رد الفعل اللي يرضي الله ده. اما اجي اتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه، وكده الله أسأل الله أن يتم علينا إيماننا وأن يكمله لنا. تقوم تعملي إيه؟ تقوم تحس أن أنت هتعملي حركة وحركة تانية وحشة. طب تشوفي بقى تعرضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليك، تبص لك تقول لا والله من عاملة كده أبدا، ما يطلعش مني، يدعو للي ربوني، وتجيب رد الفعل الأعلى. تشوفي كده سبحان الله، تعيشي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. يبقى هتعمل رد الفعل التاني ولا ده؟ لا يا الدنيا متفاتة وتخلص، وهتبص تلاقي نفسك أمام يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أنا عايز الموقف ده يجي في صحيفة حسنات ولا في صحيفة السيئات؟ لا ما اقدرش عليه لما يتوزن سيئاتي، يبقى ما تعملهوش. وعلى النقيض ان انا لو عملت رد الفعل الاحلى، لو جبت حسن الخلق فيه ككظم غيظ او اكرام ضيف او سبحان الله او كف اذى اي سبحان الله خلق طيب، او عفو عن ظالم، او سبحان الله، او مناظره متين لزوال عسرته، مكارم اخلاق سبحان الله عالية من جانب جبر خاطر. لما شوف الحاجات دي تتحط في الميزان، وبص لقيت تقل، ايه الله ده تقل من الصيام، ده تقل من القيام، يعني فهما للحديث توسعة لفهمي، ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. لا تقل ميزاني بقى، أقوم يدعوني معايشة الكتاب والسنة إلى الخلق الحسن ابتغاء أن يثقل الله ميزان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن صاحب الخلق الحسن لا يبلغ درجة الصائم القائم، وقال في رواية صاحب الصوم والصلاة. الله قاعد يصوم يصوم يصوم، يصلي يصلي، وقيام وفرائض أو الخلوق، زي ما النبي قال في حديث آخر إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اللهم ارزقنا. تبص تلاقي الحديث ده وانت حطاها قدام عينيكي، اللهم ارزقنا، تدعوك إلى تحسين الخلق، إلى ضبط النفس وإحجامها عن سوء الخلق، إلى الاختيار في المواقف للتصرفات التي ترضي الله وترضي رسوله عليه الصلاة والسلام. الدفع بالنفس إلى مكارم الأخلاق، الله مرزقنا. حديث جابر، حديث سبحان الله، يجعل الجميع إذا امتثلوا ويضعه بين عينيه يتقي الله في كلماته، في لسانه، في ردود أفعاله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي، أسألك من فضل، وأقربكم مني مجلسا، اجمعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم، أحاسنكم أخلاقا. الله، يحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقي على مقرب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ومرزقنا مرافقته في أعلى الجنان وعلى النقيض. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، كلام كتير دوشة ملوش لازمة، المتشدقون، اللي يملأ فمه بالكلام، أسأل الله العفو والعافية، اللي يتطاول به على الناس، والمتفيهقون، المتكبرون، يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت، اللي بيعظموا الكلام فيخرجوا، عارفة المكسرة الكلام كده ومفخمة، متفيهقة متكبرة بنطقها. أعوذ بالله، أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لما يخلي العبد ده أحب إليه وأقرب منه مجلس، لما السنة تقولك إن ده أحسن، ده خياركم، إن خياركم أحسنكم أخلاقا، خيركم في الإسلام أحسنكم أخلاقا. النصوص النبوية اللي عظمت من شأن الخلوق، اللي رفعت درجته تبقى أمام عينك على طول، ستضبط بفضل الله عز وجل ردود أفعالك أمامك فضل عز وجل. نبيك صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته، ازاي النبي عليه الصلاه والسلام يعني كانوا مواقف كده، صدق الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يجي الاعرابي يبول في المسجد ويقول طب يريق عليه سجلا من ماء بس كده، لو يقول لهم ايه، لا تزرموه، دعوه، ما حدش يزنقه ولا يحبس الدوله فيه، لا تزرموه، دعوه، فيتركوه حتى ينتهي من دوله. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يبين له بأحسن أسلوب إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر. الحديث عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان خير معلم. أصحاب الجليل لما عطس فرماه القوم بأبصارهم حين حمد الله، فقال: واتكن أميان، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم وأفخاذهم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الحديث بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إيه ده؟ عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد له فقط أهل الإسلام، بل أن أمامك النبي صلى الله عليه وسلم سنته عليه الصلاة والسلام التي تحضك على فعل الخير، بل وسنته الفعلية، إزاي كان مواقفه الحقيقية في أخلاقه الحقيقية في المواقف، يشهد له غير ذوي ملته. وده لما هرقل سأل أبا سفيان، لا هرقل على الإسلام ولا أبا سفيان على الإسلام، ولكن شهد بالحق فقال عندما سأله ماذا يأمركم، ده طويل جدا خدنا في السيرة بس على عجالة، يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. سألوا حبة حاجات كده، وهو لشؤم الكذب عنده وكراهته لو لم يكذب، قال له إيه؟ إن كان كما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كان، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولكنت عنده أغسل عن قدمي. إيه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسير إلى الصلاة ويأمر المسلمين بالسير إلى الصلاة. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. إذا كده النبي لا أقول إيه ولا إيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قدامي في النصوص النبوية اللي حضت على الخلق الحسن، فرفعت مكانته فتحتسبين أن تكونين صاحبة هذه المكانة. وبطريقة أخرى أمامك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بلغ اللين وخفض الجناح والاستسلام، كيف ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتياب وعن النميمة، ولا ضعف فيه ولا خور، ولكن حب للفضيلة عليه الصلاة والسلام. فلا تري في رسولك صلى الله عليه وسلم لا تهور ولا طيش ولا تراخي ولا تبذير ولا تقطير ولا أذى ولا ولا ولا. النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على هذا الدين القيم، الحمد لله على الحنيفية السمحة، الحمد لله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحسن لكل شيء، فيحسن في القضاء إن خياركم أحسنكم قضاء، يحسن في القاتل إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وسلم كثيرا شملت أخلاقه وأثر هذه الأخلاق الأحياء والأموات، الجمادات والأحياء، المؤمن والفاجر، المؤمن والكافر، البر والفاجر. آتاه الله الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. خلي بالك قوي من الأصول ده اللي تخليك بفضل الله عز وجل ناجحة خلقيا، تعاملي لله وتلاقي به فضل الله عز وجل، تعاملي الناس على أنهم نفسك أو إخوانك كما ذكرك الشرع، تجعلي نصوص الكتاب والسنة أمام عينك التي ترفع من منزلة صاحب الخلق الحسن، والتي توضح ردود الفعل النبوية على جملة من الأمور. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كذلك أصل آخر، وهو في العبد أن يسأل الله الخلق الحسن. الأولانية كان يراقبه يعملها وهو بيراقبه، دي غير واطلبها منه. وأنا حبيت أغير بس لأن كل مرة لما بعوز حاجة بقول لكم قولوا سبحان الله، فيعني حتى يعني لا يكون هناك سآمة حطتها في النص. أما تعوزي تتخلقي بخلق استعيني بالله، مش عارف أعمل إيه في الموقف ده. المهتدي من هداه الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تبقى عايزة تصوتي تلاقيك لما تقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، تبص تلاقي مؤاخذة يعني كتمتي أو رزقتي إن لو إن لا يرجعون. ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما أنت عملت لي كده؟ تقول لي كده ما عرفتش، ما كنتش أعرف أنا بعمل إيه، ضربتها بالألم، ما كنتش أعرف أنا بعمل إيه، قالوا لي الخبر صوت، ما كنتش دارية بنفسي. طب وبعدين؟ عايزة ربنا يرزقك الهدى والسداد استهدي بيه، عايزة ترزقي فضل الله عز وجل السداد في الأزمات ونواقف العظام يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اسأليه. ومنها الصدقات سبحان الله، هي الذين يفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم. بس ما علينا دلوقتي من الصدقات كتثبيت، الله هو الذي يثبت. يقول تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. سبحان الله، تبقى الكلمة على طرف لسانك تقولك بلعت لساني، كانت هتطلع حتة الكلمة كانت هتتقلب عليها الشكل كله، هيقولوا ده مش متربيه, وهيقولوا ده ما اتعمل, انت ما خدت حقها اهو, ده يلبسوها كل الغلط. مين اللي خلى الكلمه توقف على طرف لسان ده؟ ما قالتهاش. قالوا إن يسرق فقد سرق, قل له من قبل, فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. كانت على طرف لسانك ومش هنخلص لما يحققوا. قالوا وقلنا دي قالت فعلا, سمعتوا يا جماعة, وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا, يهوي بها في النار 70 قريبا. ده مش في النار الأخرى بس, ده ممكن الناس كمان لو مسكت عارف في نار الدنيا ما يرحمهاش. مين اللي هيثبت؟ ولولا ان ثبتناك كنت هجيب سكينه, كنت هعرف واحد ربنا عافينا بنتها بتقول لها حاجه, راحت ماسكه ايديها حطها على رضات الرز. البنت الطبقه الاولى من الجلد شادت الى كل لما تعيط وبتقول ما انساهاش امي, حتى في خطوبتها تقول هي اللي مبوظه ايدي وانا بقدم للعريس. بقى الناس ربنا عافينا ان ربنا حوت اللي بالحرقه البنت كده بس تحرق البنت, تقول لهم ما ملكتش نفسي, ما ملكتش نفسي. ازاي بقى الموفق من وفقه الله اجيب اوفق للرد الفعل الامثل ازاي وامسك نفسي؟ واصبر وما صبرك الا بالله وما توفيقي الا بالله, على طول كده. اسالك الهدى والسداد, اللهم اجعلنا اهدنا باحسن الاخلاق, لا يهدي لاحسنها الا انت. اللهم انا نسالك توفيقا, اجعلنا من الموفقين, صبرنا وثبتنا يا رب العالمين. استعان بالله على طول, هذه الاستعانه الحمد لله ترزقي بها وتلهمي الصواب والرشاد. ثم أن هذا العبد الموفق أحيانا كده يبقى مش عارف يسيس أموره, لما يهتدي بالله ويستعين به القلوب بين إصابعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء, تخلي الناس تحسب ليه مش عليه ردود الفعل. يعني ردود الفعل ده لو طلع من غيره هيبقى مشكلة, لكن لما بتطلع منها هي بيعدوها لها بسطولها فرغة, بيعرفوا ان هي ايه, لا مش قصدها, لا ده هي كانت تقصد الاعلى من ذلك. ايه ده كل ده ايه؟ العبد يوفق بكرم الله للتعاملات, يوفق للتعاملات حتى اذا اخطات بلعوها الناس. والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الحديث ربنا يجعلنا وكي من أحبابه, الحديث بتاعه إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماء ثم يوضع لكم قبولة في الأرض. الكلام منه خفيف, وشفت ناس كده سبحان الله. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. النجاح في إقامة العلاقات مش تبعك, ده ربنا اللي نجحها. الود المغروس في القلوب والشفقة والحنو ده من الله وضعه في قلوب الناس لك. فما ما تفتكريش كده أني عشان أنت لبقة ولا عشان أنت جنتي ولا عشان أنت هينة ولا لا لا لا, إنما أجراه الله عز وجل لك وإن شاء منعه عنك. إذا بدم الأمر بيد الله يبقى الاستعانة بالله. طيب أستعين بالله العمل الصالح أزين أعملهم صحيح سيجعلهم رحمن ودى, وما إذا عبد يدخل علي بنوافلي حتى أحبه فإذا أحببته ويطالوا بأن محبته وقبوله. سبحان الله, أعملي عمل صالح يخليك تتحبي للناس, يخليك يثبتك ويرزقك السداد في العلاقات, يخليك تهون عليك الدنيا وتجيب ردود الفعل اللي انت بتلتمس بها الآخرة مش عايزة دنيا الناس, يخليك تعرفي تبتغي بقلبك ربك ولا تبتغي بقلبك الناس, وعينك على نفسك وأثره عظيم. كذلك في أصول أخرى, والأصول دي عامة تجتمع فيها الأخلاق القادمة إن شاء الله, الحلم والأنا وغيره, بس هذا من هذه الأصول حبت كده تعامل مع الناس سريع بيجيب ود. هذه الأصول وضحتها الشرع كيف شاء السلام, تجلب المحبة وتنشر المودة بين الناس كلها. سبحان الله, تلاقي ناس اللي تسلم على اللي تعرفه وما تعرفوش, انت عرفت اهلا وسهلا وتقول لك كيف حالك وتخوضوا في كلام كده يزيل البغضاء من القلب ووضع المحبة. حتى سبحان الله, والله اذا سلم الغني على الفقير مش بالعربية كده السلام عليكم يا حاجة, وانت ما تعرفهاش فعلا. بقول لاخويا مره بقول هو انت عارف دي ولا من شارعنا؟ قال لي تكسري حده نظرها. فعلا يبقى بتبص كده عربيه رايحه جايه، السلام عليكم اتفضل وعليكم السلام، ولا يعرفها ولا تعرفها، تاخدي الاجر وتكسري من حده الايه، من حده الناظر، فيطيب صدره عن هذا الراكب للعربيه، عن هذا الحامل لهذا الحمل، على هذا الذي على عليه بقدر ما. وطب ده حق كمان، هتسيب براء ابن عازب أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم. إفشاء السلام، النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. حديث أبو هريرة، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. مش عايزين تسلموا لي ده واسمي من أسماء الله وضعه في الأرض، مش عايزين تسلموا لي على من تعرفه ومن لا تعرفه ويعرفنا ولا ايه، ودوت سبحان الله امر من الله، تطعم الطعام وتقول السلام على من تعرف ومن لا تعرف. الناس تسلم على بعضها ومش اس اس اس السلام عليكم، ومش صباح الخير، ومش التحيات بتاعتهم السلام عليكم. سبحان الله، ده حق الطريق، ياكم وجلوس في الطرقات. قال يا رسول الله قالوا وما لنا لا نجلس فيها، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. فزقر أربع حقوق على رأسها رد السلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا كنت الحمد لله مين كنت فيه إن شاء الله نبقى نتكلم عليه في باب السلام، إن أرادوا السلام سبحان الله بإرسال السلام أو بالإشارة بالسلام أو بنطق السلام. خلينا نسلم على بعض. إحنا فعلا كان أيام زمان بسمع كلمة سلميني على ماما، وفلان فلانه بتسلم عليك، كان بتجدد الود حتى بتقرب البعيد. السلام من الاصول التي الحمد لله رب العالمين تجعل هناك تواد بين المسلمين وتساعد على تبادل الخلق الحسن. منها واحنا مقصرين فيها الهديه. الهديه دي بتاعها اثر عظيم جدا في استجلاب المحبة وإثبات الود وإزالة الضغائن وتأليف القلوب واستخراج الخلق الحسن من كل واحد. كيف كده احترام بين الناس وتقدير هدية. سبحان الله، أنا غنية وأحب الهدية. هدية تهادوا تحبوا، هدية برهان صدق على المحبة. كم من ضغينة أذهبتها هدية، كم من دعوة لرشد حققته الهدية. عايزة تروح كده تدعي الوحدة في سبيل الله، تديها كتاب كتيب، تديها سبحة، وتقوم إلى النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الهدية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب صلى الله عليه وسلم عليها. تعالي كده نرجع تاني للهدية البسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة، إن شاء الله الضافر أو الحافر. افتقدنا في بيتنا القديم سبحان الله كانت الجيران دي والله تعمل كده كحك وبسكوت، تبص تلاقي انت عارفة هطلع لك طبق كحك وبسكوتين، تعمل محشي ما تفتكريش انك مش شمام، مش حتى لا بتزيد المرق وتجيب لك منه هدايا بسيطة. تروح العمرة تجيب لك سبحة، تروح المدينة تجيب لك سواك، هدايا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوا الدعي ولا تردوا الهدية، أدب. السلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله ولو هدي إليه ذراع أو قراع لقبلته، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث. لكن الناس ما شاء الله ماشية في شنطتها هدايا للناس، شوكولاتة، بونبوني، سواكات، سبح، كتيبات، أذكار. سبحان الله، يهب للمسلمين ويعطيهم، هذا بفضل الله عز وجل ييسر على المسلمين القبول الخلق من الآخرين. الهدية من أحد الزوجين للآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا تأكلوه هنيئا مريئا. ودي فيها تقصير من الزوجة للزوج ومن الزوج للزوجة، نسأل الله العفو والعافية. الهدية دي جماعة يعني هي بترد عليه، كان يتقرب بهدية عشان تحسن ردها، هو شديد عليها قوي وحقتين بالله وعايز يبدأ بحلها القطة، جربت هي تجيب له هدية ميدالية برفان غطرة. أنا ما أعرفش أجيب للرجالة إيه. الستات ما أعرفش، أنا طول عمري راجل ما أعرفش أجيب الست بتجيلها إيه يعني، بتجيلها إيه؟ مش له روج بايخ، لونه بايخ مش مشكلة، هتدي لواحدة هتحطه لك أنت، هات أي حاجة، كارت ومكتوب فيه وحبك في الله. أمهات بتفتقد، بتقول لك إحنا أنت هتحرمونا عيد الميلاد وهتحرمونا عيد الأم، أمال يعني هي عيالنا هيجيبوا هدية ليه؟ هي ما هي كانت بتجيب لهم هدية، فعمال على بطال عملت صلصة اديتها علبتين، راحت محل مواعين جابت لها طاسة تيفال معاها، راحت تشتري سبحان الله كسوة شتاء جابت لها كوفية هدية. الحمد لله من تسمع بها راضي عنك يا بنتي. معقول رضا الوالدين يتشرى بهدية؟ اي يتشرى بهدية، مش شراء، هي بتعمل ود في القلوب. ابن تقربي انت اليه، اديله هديه، انا شفتك لاحظتك انك اتقنت الصلاه المره دي، معجبه بك وباخلاقك مع اختك، هديه تعينيه على برك، على الاحسان الى ابنائك بهذه الهديه. النبي صلى الله عليه وسلم اهدى وقبل الهديه عليه الصلاه والسلام، وده هديه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنت اشوفك ضربت وكان في درس. طيب هو دي راح ودي راح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على محمد في الاخرين، وصل على محمد في الملأ أعلى يوم الدين. النزول عن حقق بعض الشيء، يعني سبحان الله، صح، وجزاء سيئه سيئه مثلها، فمن عفا واصلح فاجره على الله، صح، ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. بس في عدل وفي فضل. ما مشكله التعاملات الا انتصار كامل للنفس. خلي كده الام يعني تتنازل عن حقوقها شويه، ورحم الله امرئ اعان ابنه على بره، تطنش لابنها زكي فطن متغابي. خلي زوجة كده ما تاخدش كل حقوقها الماليه والماديه وتعدي حاجه، هتملك قلبه. خلي الزوج كده ما يطلبهاش بكل ده حقي ده حقي، وتقول له لا، خدمه المراه في البيت والقصص دي، يساعدها مرتين كده، خيركم خيركم لاهله. في حاجات من حقه ان هي يجي يلاقي بيته كذا ووضعه كذا، بينزل عن بعض الحقوق لشراء ثبات باقي الحقوق. ان الله يامر بالعدل، بس فيه الاحسان وهو العفو عن معظم الحقوق. صح، ربنا كاتب النفس بالنفس والعين بالعين الى ما قال الله عز وجل قصاص، لكن في فمن تصدق فهو كفارة له. في صح، وذلك من عاقب مثل ما عوقب ثم عليه ويعني انه الله، ولكن هناك اخرون تحسن خلقهم بالعفو عن كامل حقوقهم، بل سبحان الله هم أحرص الناس على سائل حقوقهم عن طريق استدعاء الحقوق الأخرى بإسقاط هذا الحق القليل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عشان نفر ضعيف شرقت فريقي فمش عارفة أكمل. الحمد لله، سبحانك اللهم بحمدك.